بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم النحو من خلال شرح ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما لتوكيد فوحد أمدا، ثني واجمع غيره وأفردا. نعم. قال رحمه الله: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا. وما لتوكيد أي من المفعول المطلق. قد ذكرنا فيما مضى الأغراض التي يأتي المفعول المطلق لأجلها، وأشار إلى ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: توكيدا ونوعا يبين أو عدد. هذه المسألة هي مسألة تثنية المفعول المطلق وجمعه، هل يجوز تثنيته وجمعه أم لا؟ قال: وما لتوكيد فوحد أبدا، فإذا جاء المصدر مؤكدا لعامله فإنه لا تجوز تثنيته ولا جمعه، لا تجوز تثنيته ولا جمعه. وما لتوكيد أي ما أتى من المفعول المطلق لتوكيد العامل فوحد أبدا، أي فأتي به مفردا غير مثنى ولا جمع. فتقول مثلا: كلمته تكليما، فيؤتى به مفردا ولا يؤتى به جمعا. أشرق وجهه إشراقا، ولا يثنى، لا يقال إشراقين ولا يجمع كذلك. لماذا؟ ذكروا عللا، منها من علل هذا المنع أن المصدر أو المفعول المطلق هو في معنى اسم الجنس، ويصدق على القليل والكثير، فيستغنى به عن التثنية أو الجمع. ومن العلل التي ذكروها أيضا أن المصدر الذي يأتي مؤكدا لعامله هو بمثابة تكرير العامل، تكرير الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. هذا هو الأصل في الفعل، أنه لا يثنى ولا يجمع. وما لتوكيد فوحد أبدا، زيد وثني واجمع غيره وأفرد. أما المصدر غير المؤكد لعامله وهو ما جاء مبينا لعدده أو نوعه، فهذا يجوز لك أن تثنيه ويجوز لك أن تجمعه. قال: وثني واجمع غيره. غير المؤكد قلنا هو المبين للعدد والمبين للنوع. أما المبين للعدد فيجوز لك أن تثنيه وأن تجمعه اتفاقا بلا خلاف، لأنه مقتضى بالعدد. ضربته ضربتين، تريد ضربته ثلاث ضربات، وهكذا. فيجوز لك تثنيته وجمعه اتفاقا إذا كان مبينا للعدد. وأما إذا كان مبينا للنوع ففيه خلاف، هل يجوز جمع المصدر وتثنيته أم لا؟ والصحيح أنه يجوز أن يثنى وأن يجمع إذا كانت أنواعه مختلفة، فآل الأمر إلى التعدد، آل الأمر إلى التعدد. وشاهده من كتاب الله عز وجل: وتظنون بالله الظنون، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبعض النحاة يجعله موقوفا على ما ثبت به السمع ولا يجعله مطردا. وحذف عامل المؤكد امتنع، مؤكد المؤكد مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. حذف عامل المؤكد امتنع أي حذف عامل المصدر المؤكد امتنع، هذه مسألة أخرى وهي مسألة حذف عامل المفعول المطلق، متى يحذف ومتى لا يحذف. عامل المفعول المطلق من حيث الحذف وعدمه له ثلاثة أحكام، له ثلاثة أحكام. منع حذفه، الحكم الأول منع حذفه، جواز حذفه، وجوب حذفه، هي مرتبة على هذا النحو في كلام ابن مالك. منع حذفه أنه يمتنع حذفه في بعض الصور، ويجوز حذفه في الصور الأخرى وذكره كذلك، وفي بعض الصور يجب حذفه. وحذف عامل المؤكد امتنع، الحكم الأول منع حذف عامل المفعول المطلق، متى؟ إذا كان ذلك العامل عاملا في مصدر مؤكد لعامله، إذا كان المفعول المطلق مؤكدا لذلك العامل فلا يجوز أن يحذف عامله، لأن التوكيد لا يكون إلا لمؤكد موجود قبله، واضح؟ فلا يجوز حذفه. لا يجوز أن تقول مثلا زيد ضربا، أنت تريد تأكيد زيد ضربا، أي يضرب زيد ضربا، فلا يجوز حذف العامل إذا كان المفعول المطلق مؤكدا له، لأن التأكيد لا بد أن يكون لما هو موجود قبله. وحذف عامل المؤكد امتنع. زيد وفي سواه لدليل متسع، وفي سواه أي في سوى المؤكد وهو المصدر أو المفعول المطلق المبين للعدد، المبين للعدد أو المبين للنوع، فهذا يجوز حذف العامل فيه ويجوز ذكره. لكن متى يجوز؟ الأصل هو ذكر العامل، الأصل هو ذكر العامل، ويصح حذفه إن دل عليه دليل، إن وجد في الكلام قرينة تدل على ذلك العامل جاز حذفه، وإلا في الأصل ذكره. فإذا دلت عليه قرينة مقالية أو حالية فيجوز لك أن تحذف ذلك العامل. مثال القرينة اللفظية، كأن يقال مثلا لإنسان أنت ما أكرمت أو ما ضربت، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم صيبا نافعا وبارك لنا رب العالمين. ما ضربت زيدا، فيقول هو بل ضربتين، بل ضربتين، أي بل ضربته ضربتين، هذا وش المبين للعدد، ولا بل ضربا شديدا، هذا المبين للنوع. قرينة قولية، أحيانا تكون قرينة حالية كقولك للمسافر الجائي من سفره قدوما مباركا، قدوما أي قدمت قدوما مباركا، وهكذا، واضح. هو سواه لدليل متسع، إن لم يكن دليل فالأصل هو ذكر العامل. والحذف حتم مع آت بدلا، هذا هو الحكم الثاني. الحكم الأول منع الحذف، الحكم الثاني جواز الحذف إن دل عليه دليل، الحكم الثالث وجوب الحذف. وصورها كثيرة، ذكر منها ابن مالك رحمه الله تعالى خمسا أو ستة صورا، والصور أكثر منها لا تنحصر فيما ذكره. ومرد الصور التي يجب أن يحذف فيها العامل إلى أصل واحد، وهو أن يكون ذلك المصدر نائبا عن فعله في جملة إنشائية أو خبرية، في جملة إنشائية أو خبرية. سيأتي هذا، ستأتي بعض الأمثلة على ذلك. أيوة وش قال الصورة الأولى؟ حاتم مع آت بدلا. والحذف حاتم مع آت بدلا. من فعله كندنا للكندلا. هذا ما يدل على الطلب. ناب المصدر عن الفعل في أسلوب إنشائي يقتضي ها هنا الطلب، يقتضي الطلب. والحذف حتم أي يجب حذف العامل مع آت بدلا، أي مع المصدر الذي جاء بدلا من فعله، كندنا من الفعل، من الفعل الذي من الفعل اللي هو يعني ناب عن فعله، ناب ذلك المصدر عن فعله. كندنا للذ كندلا، ندلا أي أخذا خفية بسرعة وخفة. كندنا للذ كندلا ندلا، تقول ندلا يا زيد، ندلا يا زيد، ندلا زيد المال كندل الثعالبي، أيندل المال ندلا. فالذي أوجب الحذف هو كون هذا المصدر ناب عن فعله، ناب عن الفعل، عمل عمل الفعل، كما في قوله تعالى فضرب الرقاب، ناب عن فعله، وهو وفعله فعل أمر يقتضي طلبا. وهذا له شاهد يشير به إلى شاهد مشهور بالعربية، على حين أله الناس جل شؤونهم أو أمورهم، فندلا زريق المال ندل الثعالب، فندلا زريق أي يا زريق المال، أي يندل المال ندلا، فناب المفعول المطلق عن فعله. فندلا زريق يا زريق المال ندل الثعالب، أي أخذا له كأخذ الثعالب بسرعة وخفة. هذه من الصور التي يجب فيها حذف العامل. وما لتفصيل كإما منا، ما سوى ذلك كله من الأساليب الخبرية، من الأساليب الإنشائية التي لم يذكرها ابن مالك رحمه الله. أسلوب الدعاء، أسلوب الدعاء، اللهم نصرا لعبادك اللهم صيبا نافعا، مغفرة للمذنبين والمسيئين، أي اغفر مغفرة، اغفر مغفرة، ولا تقول سكوتا لا تكلما طلبا تقصد به نهيا. مهم أنه أسلوب من الأساليب الإنشائية التي تقتضي طلبا، طلب فعل أو طلب ترك. فطلب الفعل قد يكون أمرا، قد يكون التماسا، قد يكون دعاء. وما لتفصيل كإما منا عامله، عامله يحذف حيث عنا. كذلك من المواضع التي يجب أن يحذف فيها عامل المصدر أو عامل المفعول المطلق، أن يكون تفصيلا لعاقبة قبله، أن يأتي لتفصيل ما قبله. فشد الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، فإما تمنون منا وإما تفدون فداء. فهذا الأسلوب تكلمت به العرب مع حذف العامل، هذا الأسلوب في التفصيل، إما كذا وإما كذا، تكتفي العرب فيه بذكر المصدر عن ذكر عامله، عن ذكر عامله، فيحذفون، فيحذف النحاة العامل وجوبا. ما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، أي حيث ظهر. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم من عين استند. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل الاسم من عين استند، يعني من الصور التي يجب أن يحذف فيها عامل المصدر أو عامل المفعول المطلق، أن يأتي، اسم عامل، أن يأتي المصدر أو المفعول المطلق خبرا نائبا، يأتي خبر لمبتدأ حال كونه نائبا عن فعل مسند لاسم عين أو لاسم معين، يعني أن يأتي ذلك المصدر خبرا، يعني يأتي ذلك المصدر خبرا لاسم معين، لكنه في الحقيقة ناب عن فعل، لأنه هو قلنا ما رد هذه الصور كلها إلى أنه مصدر ناب عن الفعل، ناب عن الفعل، إما بتكرير أو بحصر كما ذكر، إما بتكرير وإما بحصر، إما بتكرير وإما بحصر. أمثلة كثيرة كقولهم مثلا أن مثال التكرير أنت سيرا سيرا أنت مبتدأ أي أنت أصل الكلام أنت تسير سيرا سيرا فحذف حذف حذف العامل وجوبا لورود المصدر مكررا حال كونه مسندا لاسم معين مسندا لمعين أي لذات معينة أما الذات غير المعينة فلا يصح أن يكون المفعول فيها أن يكون فيها المصدر منصوبا كقولك مثلا أمرك قل سير ولو تكرر سير سير لأنه ليس مسندا لاسم لاسم عين الأمر ليس اسم عين قل مثلا المطر صحا صحا كما نحن المطر صحا صحا أي يسح المطر أو المطر عفوا هي جملة اسمية المطر يسح صحا صحا واضح فإذا جاء المصدر نائبا عن خبر عفوا خبرا نائبا عن فعل مسند لاسم عين إما بتكرير أو حصر يجب حذفه بالتكرير ذكرنا مثاله أو حصر ما الأسد مع فريسته إلا فتك ما أنت إلا سعيا في طلب العلم إلا تسعى سعيا وهكذا إما بتكرير وإما بحصر ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا كذلك من الصور وهي الصورة الرابعة والخامسة ومنه ما يدعونه مؤكدا ونقدر نجعلها الخامسة أو السادسة بحسب العد ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا شيء يسميه النحات مصدر مؤكد لنفسه أو لغيره هذا يجب حذف العامل فيه وسيذكر لك مثال المؤكد لنفسه ومثال المؤكد لغيره نحو له علي ألف عرفا شوف نحو له علي ألف عرفا هذيك عرفا يسميه النحاة مصدرا مؤكدا لنفسه مصدرا مؤكدا لنفسه لماذا؟ لأنه سبقته جملة هي نص في معناه قولك له علي ألف هذا هو عين الاعتراف الاعتراف إقرار الاعتراف إقرار بحق يثبت على النفس فقوله له علي ألف أقر بأن لغيره عليه ألف فقوله عرف هذا توكيد لنفس الجملة السابقة وذلك سموه المصدر المؤكد لنفسه ما هو هو الذي تقدمته جملة هي نص في معنى هي نص في معنى هذا أيضا مما يجب أن يحذف فيه العامل أغنى عن ذكر العامل تلك الجملة التي هي نص في معنى المصدر أيوة زيد والثاني كابني أنت حقا صرفا والثاني وهو المؤكد لغيره كابني أنت حقا صرفا وما ضابط ذلك أن تتقدمه جملة صارت نصا به أو صارت به نصا ضابطه تتقدمه جملة هي ليست نصا في معنى أفادت معنى يحتمل فلما أدخلنا أو جئنا بالمفعول المطلق أو المصدر صارت نصا في معنى صارت نصا في معنى شوف إذا قلت أنت ابني هذا يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز يحتمل الحقيقة أنه ابنك الصلبي أي ولدك الذي ينسب إليه أو يحتمل الشبهية أنت ابني أي مثل ابني أنت في المنزلة عندي مثل ولدي مثل ابني فهو يحتمل الحقيقة والمجاز فلما أتينا بلفظة حقا وهو مفعول مطلق صارت الجملة نصا في أحد المعنيين أو المعاني شئت إذا كانت الجملة تفيد أكثر من معنيين صار نصا في أحد المعاني نعم وثاني كابني أنت حقا هذا مفعول صرف توكيد أي خالصا أي خالصة كذاك ذو التشبيه بعد جملة كليبك بكاء ذات عضلة كذلك التشبيه بعد جملة كليبك بكاء ذات عضلة هذا آخر ما ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى من الصور التي يجب فيها حذف العامل أي إذا جاء على التشبيه كذلك التشبيه بعد الجملة كلي بكا أي بكاء بكاء ذات عضلة كلي بكا بكاء ذات عضلة فهنا إذا جاء المصدر دالا على التشبيه وقد تقدمته جملة لا مفرد مشتملة على الفاعل وعلى معنى المصدر وليس فيها ما يصلح للعمل فهي أربعة شروط وبعضهم يذكر أكثر لكن هذه أهم الشروط. المصدر الذي يأتي مفيدا تشبيها فيجب أن يحذف فيه عامله شرطه هذه الشروط الأربعة. ابن مالك أشار إليها كذلك ذو التشبيه بعد جملة فأفاد أنه بعد جملة وليس بعد لفظ مفرد ليس بعد لفظ مفرد يكون بعد جملة زيد مشتملة على الفاعل على فاعل ذلك المصدر وهو لي أي أنا الفاعل ولو معنى اجتمع الفاعل في المعنى من الباكي أنا وأشار إليه بقوله كلي لي أنا وكذلك مشتملة قلنا على الفاعل وعلى معنى المصدر هو تقدم لبكاء وليس فيها ما يصلح للعمل ليس فيها ما يصلح للعمل في ذلك المفعول المطلق فهنا يجوز أو بل يجب عفوا يجب أن يحذف المصدر لبكاء بكاء ذات عضلة قل للجبان فرار فرار النعامة للجبان فرار هو في المعنى كفرار النعامة لما جاء على التشبيه بالشروط التي تقدم ذكرها صح أن يكون مفعولا مطلقا أو مصدرا يجب حذف عامله أي الجبان يفر فرارا كفرار النعامة هذا هو أصل الكلام يفر الجبان يفر فرارا كفرار النعامة فإذا قلت مثلا للجبان فرار فرار النعامة صح ذلك لأنه توفرت فيه الشروط وهكذا الشجاع زئير زئير الأسد وهكذا المفعول له المفعول له أو المفعول لأجله وهو من المفاعيل الخمسة التي تقدمت الإشارة إليها ما هو تعريف المفعول لأجله له تعريف كثيرة منها قولهم هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل هذا من أسهل التعريف وأدق من هذا التعريف قولهم في تعريف المفعول لأجله هو المصدر القلبي المعلل لحدث يشاركه في الفاعل والزمان هذا تعريف دقيق هو المصدر القلبي المعلل لحدث يشاركه في الزمان والفاعل قلت في زمانه وفاعله يشاركه في زمانه وفاعله هذه كلها قيود في المفعول المطلق في المفعول لأجله والمفعول له حتى يصح نصبه على المفعولية حتى يصح نصبه على المفعولية على أنه مفعول لأجله الأمثلة كثيرة في القرآن وفي السنة من ذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم والذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله كثير يعني أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وهكذا حذر الموت نأتي إلى التعريف هذه كلها قيود لا بد منها إذن هو مصدر فغير المصدر لا يصح أن يكون مفعولا لأجله ولو كان في معنى المفعول لأجله لكن لا يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله وإن كان مفعول لأجله في المعنى قولك مثلا جئتك للسمن أو العسل هذا ليس مصدر وإن كان هو في المعنى كالمفعول لأجله، أنت جئت لأكل السمن، لكن جئتك سمنا عسلا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس مصدرا. واضح. شرطه أن يكون مصدرا. ثانيا أن يكون مصدرا قلبيا معنويا. جئتك مثلا أو أجبتك إجلالا لمقامك، هذا يصح معنى خلاف قولك جئتك للقراءة، عفوا جئتك نعم للقراءة أو للكتابة، هذا ليس شيئا معنويا يقصد، فلا يصح أن تقول جئتك قراءة، جئتك قراءة أو جئتك كتابة، لا يصح مثل هذا، لأن الشرط فيه أن يكون معنويا. وإن صح من حيث المعنى يصح أن يكون كلمة مفعولة لأجله من حيث المعنى، لكنه ليس مصدرا قلبيا. المصدر قلنا هو المصدر القلبي المعلل، فإذا لم يكن معللا، إذا لم يكن فيه معنى التعليل، فلا يصح أن يكون مفعولا لأجله، كضربت أو أكرمتك إكراما، هو مصدر ومعنوي قلبي، ومع ذلك ليس مفعول لأجله، لأنه ليس فيه معنى التعليل. المفعول لأجله فيه ما يفيد تعليلا، والذي يفيد تعليلا الحدث. نعم. وإيش قلنا؟ المعلل لحدث يشاركه في زمانه وفاعله، يشاركه في زمانه، أن يكون في أن يكون زمان كل من زمان الحدث والمفعول لأجله واحدا. فلا يصح مثلا أتيتك اليوم إكراما لك غدا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه في الحقيقة المفعول لأجله ملازم في المعنى لحدث، حيث وقع يقع المعنى، فلا يصح أن يتأخر عنه أو أن يتقدم عليه. جئتك إكراما لك، أنا نهار اللي جئت أكرمتك، حين أتيتك أكرمتك في نفس الزمان، جئتك إكراما لك. أما تقول جئتك أمس إكراما لك غدا، هذا لا يصح. ومما يمثل به النحاة قولهم تأهبت السفر، لأن التأهب يسبق السفر، فهنا لا يصح أن تقول تأهبت سفرا أو تأهبت السفر، بل لابد من حرف الجر، تأهبت للسفر، أنه مفعول لأجله في المعنى، لكن لا يصح أن يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله. واضح هذا؟ يكون الزمان واحدا متحدا. وكذلك الفاعل، أن يكون فاعل الحدث هو فاعل المفعول لأجله، هو الذي وقع منه معنى المفعول لأجله، فيكون الفاعل واحد. جئتك، شوف المثال صحيح، جئتك إكراما لك، من الذي جاء؟ المتكلم. ومن الذي أكرم؟ المتكلم. جئتك إكراما لك، هي في المعنى جئتك وأكرمتك، لأن الفاعل واحد، بخلاف قولك مثلا جئتك محبتك، لا يصح، بل لابد من أن تقول جئتك لمحبتي، لأن المجيء صدر من فاعل والمحبة صدرت من فاعل آخر، فلا يصح أن تقول جئتك محبتك، لابد أن تقول لمحبتك. واضح؟ هذا هو، يكون كل من فاعل الحدث وفاعل المفعول لأجله في المعنى واحد. هذه هي الخلاصة، سيذكر ابن مالك شيء من هذا مع بعض المسائل. أيوة. ينصب مفعولا له المصدر إن ينصب مفعولا له المصدر، المصدر متى ينصب مفعولا له أو مفعول لأجله؟ أبان تعليلا كجد شكرا ودين، إن أبان تعليلا بشرط أن يبين تعليلا، أن يكون دالا على تعليل. ينصب مفعولا له، يصاب مفعولا له مصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا، مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودين. ينصب مصدر، ينصب مفعولا له المصدر، أي ينصب المفعول له المفعول، ينصب المصدر على أنه مفعول لأجله إذا أبان تعليلا، إذا دل على تعليل كجد شكرا. جد شكرا، شكرا مفعول لأجله. ومن جاد هو الذي شكر في المعروف. كجود شكرا ودين. أيوة. وهو بما يعمل إن دان يدين. وهو بما يدين لله شكرا على نعمه وجد بمالك شكرا على نعمه. وهو بما يعمل فيه متحد. وهو بما يعمل فيه متحد. هذا إشارة إلى اشتراط الاتحاد في الفاعل. وهو بما يعمل فيه متحد. وقتا وفاعلا وإن شرط فقد. وقتا وفاعلا. كل هو مع ما يعمل فيه. أي المفعول لأجله مع ذلك الحدث. كل منهما هما متحدان وقتا وفاعلا. أي في الوقت والفاعل وشرحنا. وإن شرط فقد فجروه بالحرف. وإذا فقد شرط من هذه الشروط التي تقدم ذكرها ذكر هو أربعة ذكر هو أربعة وقلنا هي كم؟ خمسة. هو ذكر ثلاثة وهي خمسة. لم يذكر كونه هو المصدر أشار إليه. نعم. فيكون قد ذكر ذكر ربعة وفاته ذكر كونه قلبية. قلبية ذكر كونه قلبية. وإن شرط فقد فجروه بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع. فجروه بالحرف. فجروه بالحرف. إذا فقد شرط من الشروط وجب عليك أن تجره بالحرف. وذكر الأمثلة ونعودها في التعريف. مثال ما انتفت فيه المصدرية جئتك للسمن للعسل وهكذا. واضح. مثال ما انتفت فيه القلبية جئتك للقراءة للكتابة وهكذا. مثال ما انتفى فيه التعليل ما انتفى فيه التعليل أكرمتك إكراما أو ضرب زيد غيره ضربا مصدر. وهو في الإكرام معنوي ومع ذلك ليس مفعول لأجله. زيد. مثال الاختلاف في الزمان في الوقت. جئتك أمس إكراما لك غدا أو تأهبت للسفر. تأهبت للسفر. ومثال ما اختلف مثال الاختلاف في الفاعل. مثال الاختلاف جئتك لمحبتك ولا يصح أن تقول جئتك محبتك. وليس يمتنع مع الشروط لزهد ذا قنع. نبهك على مسألة وهو أنه لا مانع من دخول اللام مع استيفاء الشروط. وذكر لك أنه إذا فقد شرط من الشروط أو أكثر فيجب دخول اللام أو غيرها. هو ذكر اللام من باب التغليب لأنها الغالب لأنها الغالبة في الاستعمال وإلا يصح منه بعض حروف الجر. فجروره بالحرف يصح. قال فجروره بالحرف. إيه فجروره بالحرف وأطلق. لكن اللام بعض النحات يخصص اللام بالذكر لأنها الغالبة في الاستعمال لأنه لا يجزئ غيرها وإلا كثير كثيرا ما تستعمل غير ما يستعمل غير الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله من خشية أي خشية لله عز وجل. أعود إيه. فولما نبهك على هذا إذا تخلف شرط من الشروط فيجب جره بحرف من حروف الجر والغالب أنها اللام أو من أو وهكذا. واضح. نبهك على مسألة أخرى وهو أنه لا مانع من دخول حرف الجر ولو مع استيفاء الشروط ولو مع استيفاء. وقال لك لزهد ذا قانع أي قانع هذا لزهد. والأصل أن يقول قانع هذا زهدا قانع هذا زهدا في الدنيا. لكن لا مانع من دخول اللام مع استيفاء الشروط. ثم استطرد لما ذكر هذه المسألة استطرد في ذكر بعض المسائل المتعلقة بها. قل أن يصحبها المجرد. شوف وقل أن يصحبها أي اللام كلزهد ذا قانع. وقل أن يصحبها المقصود بها اللام أي حرف الجر. وقل أن يصحبها المجرد. شوف والعكس ما يستوفي الشروط من المفعول لأجله. قلنا لا مانع من دخول حرف الجر عليه. أحفظ منه سواء كان مجردا من أل والإضافة أو كان محلا بأل أو كان مضافا أو كان مضافا. وهو سيذكر لك هذه الصور جميعا. قلنا سواء كان مجردا من ال أي منكرا كما في المثال لزهد ذا قانع أتى به ليشير إلى أنه من الجائز أن يكون المفعول لأجله متقدما كلزهد كلزهد ذا قانع لزهد قنع هذا صح. قلنا سواء يجوز دخول حرف الجر عليه سواء كان مجردا من ال كان مجردا من ال والإضافة أو محلا بال أو مضافا. أما المجرد من ال أما المجرد من ال فيجوز لك فيه النصب وله النصب على أنه مفعول لأجله ويجوز لك فيه الجر بحرف الجر يجوز لك فيه حرف الجر لكن الأكثر الأكثر أن يكون منصوبا على أنه مفعول لأجله ومن غير الأكثر ما ذكره ابن مالك كلزهد ذا قنع كلزهد ذا قنع وله شواهد له شواهد لكن الأكثر الأكثر أن المفعول لأجله إذا كان نكرة مستوفية للشروط أنه ينصب أنه ينصب ومن غير الأكثر مثلا يعني قول الشاعر من أمكم لرغبة من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر من أمكم لرغبة هذا من القليل ينفرض من أمكم رغبة رغبة فيكم من أمكم لرغبة فيكم جبر ومن تكون ناصريه ينتصر هذا من القليل قول وش قال وقل أن يصحبها المجرد شفت وقل أن يصحبها إلا قل أن يصحبها المجرد الأكثر لا يصحبها أن يكون ذلك المجرد منصوبا على أنه مفعول لأجله ومن غير الأكثر من أمكم لرغبة لرغبة فيكم جبير ومن تكون ناصرية والعكس في مصحوب ألوان شدو شوف والعكس هذا الحكم الثاني والعكس في مصحوب أل وما ما دخلت عليه أل فالأكثر هو دخول حرف الجر عليه جئتك للتحصيل جئتك للتحصيل ومن القليل قولهم جئتك التحصيل جئتك التحصيل هذا من القليل والأكثر أن يقال جئتك للتحصيل جئتك للتحصيل وأنشدوا لا أقعد الجبن قنع هذا للزهد هذا هو الكثير ومن القليل أن يقال قنع هذا الزهد هذا من القليل ثم أنشد فيه لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء لا أقعد الجبن هي هذا من القليل والأكثر أن يقال على أن يقال لا أقعد للجبن لا أقعد الجبن عن الهجاء ولو توالت زمر الأعداء أيوة كذلك الإضافة أما الإضافة أي بأن كان مضافا إلى غيره فهما سيان إذا كان هذا الاسم مضافا إلى غيره هذا المفعول المطلق مضافا إلى غيره فهل الأكثر دخول حرف الجر عليه أم عدم دخولهما سيان وكلاهما جاء به القرآن فبما دخل عليه حرف الجر قوله سبحانه وتعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله شوف هو مضاف يصح من خشية الله ويصح خشية لله أو خشية الله ومثال ما حذف منه حرف الجر قوله سبحانه وتعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت فلم يدخل عليه حرف حذر الموت مفعول لأجله واضح هذا وللحديث صلة إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته أريد أن أنبه على مسألة كنت قد ذكرت في ختام الدرس السابق مسألة الصيام و أن بعضا من الشيوخ ممن تكلم في هذا ممن بلغني عنه هذه الفتية أن الإنسان لا يشترط أن ينوي لأن النية ليست فرضا في النفل فله أن يصوم لأنه سيصادف عاشوراء قطعا ثم نبهني بعض إخواننا جزاه الله خيرا أنه يعني حتى هذا لا يصح لأنه حتى على مذهب الجمهور الأحناف والشافعية والحنابلة هم يشترطون النية لكن لا يشترطون التبيت وأنا سبحان الله هذا غاب عني أمس وقلت له هذا لا أعرف هذا، مع أني هذه مسألة مما ربما قرأته ودرسته عشرات المرات ومع ذلك نسيته. يحتاج هو لابد من النية على كل حال، لابد من تعيين، يعني حتى على مذهب الجمهور لابد من تعيين النية، واضح؟ يعني فتكون تلك الفتوى مشكلة لقول صوموا بك، والواحد منكم سيصادف عاشوراء، هذا سيبقى مشكلة. لو فرضنا وجود قول هكذا أنه لا تشترط النية مطلقا في النفل، لأن الجمهور قالوا لا يشترط تبييتها وله أن ويجزئه أن ينشئها نهارا، وما أصل النية في النفل فقد وقفت على بعض كلام بعض الفقهاء أمس وحكى فيه الإجماع أنه بلا خلاف، أنه لا بد من النية، والخلاف في تبييتها، والخلاف في تبييتها. فالأخ الشيخ اللي نبهني جزاه الله خيرا على تنبيهه، وهذا لا نجد له مخرجا تلك الفتية، الله تعالى أعلم. فعلى كل حال حتى على مذهب الجمهور لابد من إنشاء النية ولو نهار، صح؟ إنشاؤها لابد فيها من التعيين، هذا هو الأصل، لابد من. اللهم إلا على قول لبعض الفقهاء الذين كانوا يذهبون إلى أنه يكفي في النية الفعل، أنه لا يحتاج إلى عقد نية، وهذا فيه نظر، لأن الأصل في نصوص الشريعة هو التأسيس وليس التأكيد، وهذا يؤدي إلى عدم التفاوت في القربات والعبادات للمعين كغير معين. فهذا القول بعيد، بعض الناس يقول لك النية خلاص لا يشترط كونك تفعل فقد نويت، لا، مقصود بالنية على الصحيح نعم هي نية المعمول له، نية الإخلاص لله تعالى، لكن هي نية العمل، هي نية العمل. صلاة الظهر غير صلاة العصر، لابد أن يقصد الظهر أو العصر، عاشوراء غير عرفة، صيام الاثنين والخميس، يعني وهكذا، يعني فما جاء فما عينه الشارع لابد أن يقصده المكلف بنيته. هذا أردت تنبيه عليه فقط.